القرآن عظيم التأثير، ولذلك لما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كان من أعظم من تأثر به هم الكفار الذين اشتد كفرهم وطغيانهم وبغيهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يملكون أنفسهم وهم يسمعون القرآن، ولذلك كانوا يتسللون خفية في جنح الظلام ليجلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن في بيته أو في عند الكعبة، من أجل أن يتلذذوا بسماع القرآن ويتأثروا بما فيه من المعاني والعظات والعبر. وهذا الطفيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما قدم إلى مكة استقبله صناديد مكة يحذرونه من السماع لرسول الله ويتهمونه بأنه ساحر وشاعر، حاشاه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قال: فبلغ بي أن وضعت القطن في أذني لئلا يصل إلى سمع شيء من كلامه وفتنته، ثم قلت في نفسي إني رجل عاقل أعرف السحر والكهانة والشعر، فما الذي يمنعني أن أسمع ما يتحدث به؟ فدنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمع إلى القرآن فآمن به وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام وحسن إسلامه، كل ذلك بسبب القرآن. فالقرآن كل من قرأت في كلما قرأت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ستجد أنه بالقرآن يمشي ويتكلم ويدعو. لما جاءه عتبة بن ربيعة وعرض عليه عروض قريش كي يترك دعوته عليه الصلاة والسلام، قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع. فقرأ عليه أول سورة فصلت. القضية ليست محاورة مناقشات مجادلات، لا، اسمع هذه الآيات. مصعب بن عمير رضي الله عنه لما ذهب إلى المدينة سفيرا للنبي عليه الصلاة والسلام وجلس فيها سنة كاملة، عاد بعد هذه السنة بالسبعين أو 72 الذين بايعوا بيعة العقبة التي كانت بعدها الهجرة، بما كان يدعوهم لم يكن معه سيف ولم يكن معه أدوات للقتال ولم يكن، كان معه القرآن. وأسلم سعد بن معاذ سيد الأوس والخزرج أو الخزرج بماذا؟ بالقرآن. وهكذا أسلم سيد الحضير بالقرآن. يقول له مع مصعب: اجلس ها فاستمع فإن أعجبك وإلا لم نسؤك. قال: قد أنصفت. فيتبع عليه شيء من القرآن. ما يفعل؟ يقول: ما يصنع من أراد أن يدخل دينكم لمجرد سماعه. وأبو ذر وغيرهم كلهم كانوا يستمعون إلى القرآن. طفيل بن عمرو الدوسي منعه الكافرون أن يسمع المشورة السيئة، ثم لما فكر بعقله ونزع الكرسي في القطن ليستمع وسمع أن هذا الكلام هو كلام حق. ولأجل هذا كان أعظم وسائل منع الدعوة ما ذكره الكافرون، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبوا. أما إذا كان المرء يستمع للقرآن لابد أن يغير حياته. لن نستغرب لو رأينا أن عددا كبيرا من غير المسلمين قد يتأثرون بالقرآن من خلال الإعجاز العلمي، هذا أمر لا نستغربه، لكننا نستغرب حينما نجد أن عددا من غير المسلمين بل ومن غير المتحدثين بالعربية يتأثرون بقراءة القرآن، بسماع القرآن، بتلاوة القرآن. هذا أحد الدعاة يقوم فيصلي بالناس وهم في السفينة ومعهم في السفينة أقوام من الكفار، فلما انتهى من صلاته قامت إليه امرأة وهي تبكي وتظهر أثار الدموع على وجهها وتسأله: ما هذا الكلام الذي كنت تتكلم به؟ فأخبرها أنه القرآن، فقالت: والله لقد وقع في قلبي أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام بشر. وقد وقع قريب من هذا التأثر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ سورة النجم على الكفار وكان معه جماعة أيضا من المسلمين. ولما وصل إلى قول الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، سجد الجميع تأثرا بالقرآن انسجاما معه وانعطاف قلوبهم مع هذه الآيات العظيمة التي تأخذ بالألباب. العجيب، فإن الله سبحانه يقول عن الجن يقولهم إن سمعنا قرآن العجب. القارئ من هو؟ أحسن الناس صوتا، أحسنهم تلاوة، وأوقرهم فؤادا، وإلى آخره، محمد عليه الصلاة والسلام. والمتلو لأن لم يجذبهم هم الجن، لم ينجذبوا إلى جمال الصوت ولا لعذوبة التلاوة. الذي جذبهم هو القرآن نفسه. إن سمعنا قرآنا عجبا، لم يقولوا سمعنا تلاوة حسنة، لم يقولوا سمعنا صوتا عذبا، لا، ولكن قرآنا عجبا.